صباح الخير من قلب الصباح لك الصبح ابتدامة ولغيرك لك الصبح ابتدامة ولغيرك أنا دايم صباحي فيك راحة حضرت وما حضرت الله يجيرك حضرت وما حضرت الله يجيرك ضمتك عشقي والقى فيك واحة حبيبك ما روى من كثر خيرك حبيبك ما روى من كثر خيرك ومثلي أعلن بصدق ارتياحة يا قلبي والله إن قلبي يسيرك يا قلبي والله إن قلبي يسيرك وإذا كثرت هموم القلب زاحة كلام بحتك وانت بسريرك كلام بحتك وانت بسريرك رمنا الهم وبعدنا وشاحة ورفرف في سما العشاق طيرك ورفرف في سما العشاق طيرك ترى قلبي معك زاد انشراحة ولا تقصر معي انت وضميرك ولا تقصر معي انت وضميرك ولا تقصر معي انت وضميرك.